في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا تقدم معنا أن الأسماء والصفات توقفية، يعني لا مجال للعقل ولا اجتهاد فيها، لكن قلنا أن العقل لابد يثبت لله سبحانه وتعالى كل صفة كمال، وينزه الله سبحانه وتعالى عن كل صفة نقص وعيب، لكن من حيث الإجمال لا من حيث التفصيل. من حيث التفصيل لابد الرجوع إلى الكتاب والسنة الصحيحة. نعم. وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ما وصف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ما وصفوا به الله؟ قلنا أن الأسماء والصفات لا يدخلها النسخ، لكن لا يمكن أن نثبت شيء لم يرد في الكتاب والسنة. فإذا ورد في الكتاب والسنة علمنا أولا الصحة، الثاني علمنا أن هذا الأمر لا يمكن أن ينسخ، بخلاف لو جاءنا من التوراة أو من الإنجيل أو غيرها، هذا قال لا نصدق ولا نكذب. مفهوم؟ إذن الأخبار التي تأتينا عن بني إسرائيل هل نصدقها أم نكذبها؟ قال تنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أقسام. الأول ما نعلم صدقه، ما جاء في شرعنا أنه صدق وحق، فالأصل واجب تصدق هذا الأمر، لا لأنهم جاءوا به بل لأنه جاء في شرعنا أنه صدق وحق. لو قالوا أن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، نقول هذا حق وصدق، لا لأنه جاء من عندكم بل لأنه جاء في شرعنا أنه صدق وحق، صحيح نصدق. طيب، الثاني ما جاء في شرعنا أنه يعني ما يكذب ما يأتون به. مثال، لو قالوا أن عيسى ثالث ثلاثة، نقول كذبتم الله، الله سبحانه وتعالى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، صحيح؟ نعم، لابد نكذبه. الثالث ما لم يأتي في شرعنا، لا تصدقه ولا تكذبه، فهذا نتوقف فيه. مثاله، يقول أنه ملك الموت اسمه عزرائيل، نقول هذا لم يأتي في شرعنا، لا تصدقه ولا تكذبه، فهذا نتوقف فيه ولا نصدق ولا نكذب. لكن هل معنى هذا أننا نطالع في كتب هؤلاء؟ قال لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتهوكون، لو كان عيسى حيا لما سعنا إلا نتبعني. هذا قاله لمن؟ لعمر رضي الله عنه عندما لقيه وكان في يديه صحيفة وكذا. نعم، إذن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كفاية. وقال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، من غير تحريف ولا تعطيل. تقدم معنا أنه التحريف، تعريف التحريف وأقسام التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، ولماذا عبر شيخ الإسلام بالتحريف ولم يعبر بالتأويل، ولماذا عبر بالتمثيل ولم يعبر بالتشبيه؟ لأنه قلنا هذا هو نسخ القرآن وغيره، تقدم معنا والفرق بينهما ذكرناه، فلا داعي لإعادته. نعم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية فيها قواعد عند أهل السنة والجماعة. القاعدة الأولى ليس كمثل شيء، فيها التنزيه، والقاعدة الثانية الإثبات وهو السميع البصير، والقاعدة الثالثة أن طريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. وسوف يأتي معنا إن شاء الله شرح الكافي كمثله، تأتينا إن شاء الله تعالى. المهم يقول أن طريقة أهل السنة والجماعة إثبات وتنزيه، والمعالم معلومة والكيفية علمها عند الله والسؤال عنها بدعة. يقول هم لا يحرفوا ولا يعطلوا ولا يكيفوا ولا يمثلوا، بل يثبتوا مع التنزيه والمعاني معلومة الكيفية علمها عند الله والسؤال عنها بدعة. نعم، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. فلا ينفون، هذا دليل أنهم يثبتون كل ما وصفه وسمى به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، إثبات كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. نعم. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. أخذنا التحريف، التغيير وتحريف، قلنا إما تحريف في الألفاظ أو تحريف في المعاني. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم. ولا قلنا هو أولى أن يوصف هؤلاء بأنهم محرفة لا مؤولة، لأن التأويل ليس كله مذموم، ما دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. والتأويل يأتي بمعنى التفسير، ومنها قول كثير من المفسرين منهم ابن جرير رحمه الله الطبري يقول تأويل هذه الآية اتفق أهل التأويل يعني أهل التفسير، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير. الثاني التأويل يأتي بمعنى ما يؤول إليه الشيء إذا كان خبر، أو ما أو عمل إذا كان طلب، ما يؤول إليه الشيء يوم يأتي تأويله يعني وقوع هذا الأمر. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن أي يعمل به، لأن الله سبحانه وتعالى قال له فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يعمل بهذا يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. الثالث ذكرنا أمرين له، الثالث في التأويل يأتي التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا ينقسم إلى قسمين صحيح مقبول وفاسد مردود. صحيح مقبول ما دل عليه دليل، مثل تأويل قوله تعالى أتى أمر الله، نقول سيأتي أمر الله والدليل في الآية تكملة الآية فلا تستعجلوا. وفاسد مردود تأويل استوى بمعنى استولى. نعم. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. تقدم معنا أن الإلحاد ينقسم إلى قسمين، إلحاد في الأسماء والصفات ينقسم إلى أربعة أو إلى خمسة أقسام، وإلحاد في الآيات والآيات آيات الله سبحانه وتعالى إما آيات شرعية أو آيات كونية، وأخذنا أمثلة على الإلحاد. نعم. في أسماء الله وآياته، كأنه يقول لك المصنف أن الإلحاد ينقسم إلى قسمين، إلحاد في الأسماء والصفات وإلحاد في الآيات. نعم. ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. نعم. لأنه سبحانه لا سمي له. لماذا لا يكيفون ولا يمثلون ولا يحرفون ولا يعطلون؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى سبحان يعني تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، وتعالى تقدم معنا العلو، علو في الذات وعلو في الصفات. وأهل السنة والجماعة يركز دائما على إثبات صفة العلو، وما من كتاب يعني قل كتاب كتب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات إلا لابد أن يذكر فيه صفة العلو. لماذا؟ قال لأن بإثبات صفة العلو تثبت كل الأسماء والصفات، لأن العلو علو في الذات وعلو في الصفات، وإذا أثبتنا علو في الذات وعلو في الصفات معنى هذا أن أثبتنا كل صفات الله سبحانه وتعالى. بل بعض العلماء أفرد هذه الصفة صفة العلو بمؤلف كامل مستقل صحيح، منهم الإمام الذهبي رحمه الله صحيح. نعم. العلو الشف للعلي الغفار. نعم. بعد لأنه سبحانه لا سمي له. لأنه سبحانه لا سمي له، السمي المكافئ والمماثل، لا سمي ولا ند ولا كفر. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله هذه الثلاثة معانيها متقاربة، أنه لا سمي ولا ند ولا كفر. قلنا طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية نفيها عن الله كما نفاها عن نفسه وكما نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد. إذن لا سمية ولا ند، والند خذنا الشبيه والنظير والمثيل، والكفر مكافئ ومساوي. لماذا؟ ما هو كمال الضد؟ لكمال أحديته وصمديته سبحانه وتعالى. نعم. لأنه سبحانه لا سمية له ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. ولا يقاس بخلقه، إذا لا يمكن تسوية الخالق الكامل بالمخلوق الناقص. إذن ما يمكن أن الله سبحانه وتعالى يقاس بالمخلوقات، إلا قال العلماء علماء أهل السنة هناك قياس واحد مستعمل في حق الله سبحانه وتعالى، وهو قياس الأولى. وتقدم معنا أن كل صفة كمال فالله سبحانه وتعالى أولى أن يوصف بها، فهذا يسميه العلماء قياس الأولى، قالوا أن هذا مستعمل في حق الله، ولله المثل الأعلى. مفهوم؟ نعم. إذن لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يقاس بخلقه إلا قياس واحد قال العلماء أنه مستعمل في حق الله، وهو قياس الأولى. وتقدم معنا أن كل صفة كمال فالله سبحانه وتعالى أولى أن يصف بها، وكل صفة نقص وعيب فالله سبحانه وتعالى أولى أن ينزه عنها. نعم. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. هذه الأمور يسميها العلماء عناصر الدلالة والإفهام، إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة في كلام وجب أن يقبل هذا الكلام، وهذا أيضا فيه حجة في الرد على من يخالف الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح. طيب، عناصر الدلالة والإفهام يقول أربعة: علم وصدق وبيان وفصاحة وإرادة الهداية. علم وبيان وفصاحة وصدق وإرادة هداية. قال هذه الأربعة اجتمعت في كلام الله واجتمعت في كلام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، إذا لابد أن نقبلها. نسأل هؤلاء الذين يتركون نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ويرجعون المتهوكين والحيارة وغيرهم، نقول: هل أنتم أعلم أم الله؟ لابد يكون الجواب الله. تمام. هل أنتم أصدق أم الله؟ لابد يقول الله سبحانه وتعالى. هل أنتم أحسن تعبير أم الله في البيان والفصاحة؟ ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. تمام. هل نقول أنتم وهؤلاء متهوكين والحيارة يريد هداية الخلق أكثر مما أراد الله، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يقول الله. إذن نقول اتركوا هؤلاء وارجعوا إلى ما جاء في كتاب الله. صحيح؟ نعم. ثم نقول لهم: هل أنتم أعلم أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لابد يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله. هل أنتم أصدق أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد يقولوا النبي عليه الصلاة والسلام. هل نقول أنتم تستطيعون تعبروا بأحسن مما عبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله؟ لابد يقولوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام. طيب، هل نقول لهم: هل أنتم أردتم هداية الخلق أكثر مما أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا والله. إذن نقول اتركوا متهوكون الحيارة وارجعوا إلى ما جاء عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم، بل سوف يقول بل رسله عليهم الصلاة والسلام صادقون مصدقون أو مصدقون كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. إذن هذه الأربع يسميها العلماء عناصر الدلالة والإفهام، وإذا وجدت هذه الأربع في كلام وجب أن يقبل هذا الكلام. مفهوم؟ نعم. الأول علم، والثاني صدق، والثالث بيان وفصاحة، وأضاف إليها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إرادة الهداية والله يريد أن يتوب عليكم. الدليل على الأربع: الأول العلم، قال فإنه أعلم بنفسه. إيش الدليل؟ دليل العلم إثبات العلم لله سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم، وغيره أدلة كثيرة سوف تأتي معنا إن شاء الله. طيب، الصدق، ومن أصدق من الله قيل وحديث. طيب، ومن أحسن من الله، والرابع الأخير والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. نعم. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون. لماذا ذكر الآن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ قال أراد المصنف رحمه الله أن يثبت أن عناصر الدلالة والإفهام اجتمعت في كلام الله واجتمعت في كلام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، إذا لابد قبول كل ما جاء عن الله وجاءت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. صادقون فيما يقولون، مصدقون أو مصدقون، إما أنه يجب على أقوامهم أن يصدقوا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أو أن الله صدقهم، الصحيح الجميع. الله صدق الأنبياء والرسل، قلنا شهادة الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قولية وفعلية وتقريرية وتقدمت معنا، فلا داعي للإعادة. نعم. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، بخلاف هؤلاء المتهوكين والحيارة والمتفلسفة أهل الكلام وأهل التأويل والتحريف وغيرهم، قال هؤلاء لا علم ولا صدق ولا بيان وفصاحة ولا إرادة هداية. وسوف يأتي إن شاء الله إذا درسنا شيء من الحموية والتدمرية، سوف يأتي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كيف يكون هؤلاء الذين هم أخذوا العلم من متفلسفة اليونان وأهل المنطق والكلام والصابئة وأخذوا علومهم من اليهود، يكون هؤلاء أعلم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول من كانت في قلبه يعني شيء من علم وفقه لا يمكن إلا يعتقد أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى. وسوف يأتي معنا الرد المفصل عليهم، لكن الآن نريد أن نعرف أن عناصر الدلالة والإفهام اجتمعت في كلام الله واجتمعت في كلام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهؤلاء متهوكين الحار مخالفين لأهل السنة والجماعة، لا علم ولا صدق ولا بيان وفصاحة ولا إرادة هداية. ويقول كيف يكون هؤلاء أعلم بالله سبحانه وتعالى، هم في أنفسهم قال الواحد منهم يحكم على نفسه أن طريق وطريق ضلال، نسأل الله السلام والعافية، وهو متناقض في نفسه فضلا يكون متناقض مع غيره. نعم. وسوف يسرد هو شيخ الإسلام في الحموية التدمرية، في الحموية أكثر شيء أقوال هؤلاء أن يشهدوا على ضلال هذا الطريق. وقال أن من سلك هذا الطريق، طريق المتهوكين الحيارة والمنطق والفلسفة وغيره، يقول من سلك هذا الطريق لابد إذا سلك وانتهى من الطريق لابد أن يشهد على أن هذا الطريق طريق ضلال. الثاني قسم الناس في هذا الطريق يقول إلى ثلاثة أقسام، قسم سلك وانتهى، وهؤلاء أئمة هؤلاء، هذا لابد يشهد بضلال هذا الطريق. الثاني يقول لم يدخل، وقال هذا في بر الأمان الحمد لله، ولذلك حذر علماء السنة والجماعة من خوض هذا الطريق وتعلم المنطق وغيره. قال ولكن الخطر على من دخل ولم يخرج، هذا الخطر. وهو يقول شيخ الإسلام يقول أكثر يعني من يرد عليهم أهل التأويل، وهم في الحقيقة الأولى نسميهم أهل التحريف. نعم، لأنهم يتظاهروا بنصرة الكتاب والسنة والتمسك بما عليه السلف. نعم. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم، وهذا قلنا عادة علماء السلف أن يذكر المسألة مقرونة بالدليل، وهو سوف يشرح هذا الدليل إن شاء الله تعالى. سبحان تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. ربك قلنا هذه عبودية خاصة الخاصة، والعبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عامة تشمل كل مخلوق وكل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، وعبودية هذه تسمى الأولى عبودية القهر، الثانية عبودية خاصة بالمؤمنين وهذه تسمى عبودية الطاعة وعباد الرحمن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الثالثة عبودية خاصة الخاصة وهذه خاصة بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لأنه قاموا بكل عبادة أمرهم الله سبحانه وتعالى بها، وأكمل عبادة عبادتهم عليهم الصلاة والسلام. ووصف الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية في أعلى مقامات الرسالة، سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ثم قال في الأنبياء والرسل واذكر عبادنا إنه كان عبدا شكورا وغيره. إذن العبودية ثلاثة أقسام. سبحان ربك ذكر له هنا عبودية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. رب العزة عما يصفون، عما يصف هؤلاء المخالفون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وسوف يشرح الشيخ شرح وافي إن شاء الله تعالى. نعم. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. نعم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.